اليوم يوم الهنا والجو مكسي بنور والكل جاء مننا لا دور يا خير دور اليوم يوم الهنا والجو مكسي بنور والكل جاء مننا لا دور يا خير دور جينا ومعنا الهنا لكل من حبنا جينا ومعنا الهنا لكل من حبنا سامح وش قصور الله يتمم بنور يستاهل الخير كله من يحب البدور الله يتمم وبالعنا ما درات ولا بطول البعاد هذه المسرة أتات إلى رباد البلاد وبالعنا ما درات ولا بطول البعاد جينا على وعدنا ما حد خلف مننا وقت البكور الله يتمم بنور والاخ مع اخوه دايم في فرح في سرور الله يتمم بنور يستاهل الخير كله من يحب البدور الله يتمم بنور يا رب حقق امان الكل وقف الحسود واجعلها ليلة فرح فيها المحبة تسود يا ربي حقق أمان الكل وكف الحسود واجعلها ليلة فرح فيها المحبة تسود نفرح مع صحبنا فرحة لنا كلنا في القلوب وتكون ليلة منى ونكون في القلب دوب الله يفتح لنا يا سيدي في القلوب وتكون ليلة منى ونكون في القلب دوب سعدي وأنسي إذا برق السعادة بدا خير طاير أتانا بالغنى والنشيد في أنس ليلة سعيدة حاز هذا السعيد يلا عسى بالصفا يلا عسى بالوفا يلا عسى بالصفا يلا عسى بالوفا صلوا على المختار بدر البدور وآل بيته وصحابه بالتقاه الخيور اللي حموا ديننا بالسيف جاء نصرنا نصرنا الله يتمم بنور والله لا جاد يعطي